ايوه تفضل. في ايش عفوا؟ في قصف النظم مثلا؟ اي لا نعم صح يعني، بس في حدود يعني، توسع في حدود لها وجه يعني. هي أنظمة أصلا بس يمكن رسمت ألفا بس أن أنظمة فأشبع الحركة أحيانا. تفضل. عفوا. أيوة أي زين. الصفة المعروفة، الصفة التي كانت معروفة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان يجلس عليه الناس تسمى صفة، مكان مرتفع. صفة وصفة وصفة جمعها صفف، دائما فعل على وزن فعل. طيب إذا الآن عندك حرفين في الكلمة، هل تدغم؟ تقول صف صف، أدغمت الأولى في الثانية يصلح؟ لا، لأن إذا قلت صف كأن سيلتبس عليك بالفعل اللي هو صففت الشيء وهذه الأشياء مصفوفة وهذا الكتاب قد صفت حروفه مثلا، فيلتبس علي فيقولون قل صفف جمع صفة، لا تدغم يعني. يعني ليس كلما رأيت حرفين في فعل أو في كلمة أدغمت، ليس دائما حتى لا يلتبس. لكن في الأجل لماذا تقول أجلل؟ لا وجه للفك، وفك الإدغام مخالفة للقياس، مخالفة القياس خروج عن الفصاحة. لا لا مو صففة، صفة أي صففت الكتاب، صففت حروف الكتاب، فالكتاب قد صف يوم أمس مثلا. لا هي صف الكتاب خلاص، صف أصلها حرفين بس لابد من إدغامها صفة. هي لابد، لكن هناك في صفف جمع صفة لا تدغم، إذا أدغمت التبس بالفعل صففت الحروف، هي أصلها حرفين صففت وقد صف، لا تقول وقد صفف الكتاب، قد صفف خطأ. دائما الحرفين في كلمة واحدة الأصل إدغامه، فإذا أدى إلى لبس فلا تدغم إلا جمعها صفف. أي جمعها صفف. نعم شيخ. أيوة لا ليس هكذا، لا أيما حرفين في كلمة واحدة متماثلين الأصل إدغام فعلا أو اسما، فإذا أدى إلى لبس فلا تدغم. طيب نبدأ نستمر، نأخذ مثال واحد في الإسناد المجازي حتى شيئا فشيئا سترون هذا الجدول قد صار سهلا إن شاء الله. طيب ذكرونا بالإسناد المجازي، أن تسند فعلا إلى غير ما هو له، خلاص إسناد الفعل إلى غير ما هو له. ضابط الإسناد المجازي، متى أعرف أن الجملة وقع فيها إسناد مجازي؟ انتبه إلى شيئين. أول شيء طبعا أنا أحتاج إلى علاقة وقرينة دائما، العلاقة هذه تربط بين الفعل وما أسند إليه، والعلاقة في الإسناد المجازي لن تتعدى واحدة من ست. زين تنظر إليه، إذا وجدتها في الجملة فاعلم أن الإسناد مجازي صحيح، أن يسند الفعل إلى سببه، في علاقة قوية بين الفعل والسبب، أن يسند إلى المكان الذي حصل وقع فيه الفعل، أن يسند إلى المكان الزمان الذي وقع فيه الفعل، ماشي، أن يسند الفعل إلى المصدر مصدره، ويأتينا بعد قليل مثال، أن يسند الفعل المبني للفاعل إلى إلى إلى إلى إلى أن يسند الفعل المبني الفاعل، هو الأصل أن يسند إلى إيش؟ أن يسند إلى الفاعل، فأسند إلى المفعول، أن يسند الفعل المبني للفاعل إلى المفعول. يعني مفروض تقول، يعني ما تقول ضرب أو ضرب زيد مثلا، هذا الإسناد الحقيقي، لكن إذا قلت ضرب زيد ما يصلح تسندها إلى الفاعل، مفروض المبني للمفعول يسند إلى المفعول أصلا في الجملة. ضرب زيد عمرا تقول ضرب عمرو، هذا الأصل، فإذا أسندته وهو مبني للمجهول إلى الفاعل أصلا، هذا خطأ، مو خطأ، هذا يدخلنا في الإسناد المجازي، سيأتي أمثلة عليه. نعم طيب لحظة شوي، علاقات أربع سهلة، زمانية مكانية سببية مصدرية، هذه سهلة الأربعة. الآن الفعل ستبنيه للفاعل وتسنده إلى المفعول، وستبنيه للمفعول وتسنده إلى الفاعل، إذا رأيت هذا فاعلم أنها إسنادا مجازيا. تأتي الأمثلة إن شاء الله. خلونا نأخذ الآن مثال واحد، شوفوا المثال رقم 6، فقط مثال واحد ونمشي، وكل يعني فرصة كده نأخذ لنا مثال مثالين إن شاء الله. مثال رقم 6 ماذا كتب فيه؟ جد جدك غلط، هي أصلها جدها، في غلط هنا في الله، بارك الله فيك، ما يحتاج إن شاء الله، بس مدام طيب جدة جدك يا شباب نشوف الآن إيش فيها مجاز. جدة جدك يعني قام حظك باللهجة العامية، ها قام حظك. جدة جدك يا فلان، جدة عفوا جدك، جدة جدك، والجد هو إيش؟ الحظ. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صح؟ لا ينفعه حظه ماله وغناه، فتقول جد جدك يا فلان قام حظك باللهجة الدارجة. نشوف الآن وين الإسناد المجازي. الجملة ما هي؟ جد جدك، طيب أي حظ حظك. الإسناد الحقيقي ما هو؟ تقول جددت يا فلان، جددت يعني ما شاء الله كثرت فلوسك عبد العزيز، جددت يا فلان كثرت فلوسك أو نقودك، جددت صرت ذا جد ذا سعة. هذا هو الإسناد الحقيقي. أنت الآن ما قلت جددت، أنت أسندت الفعل إلى إيش؟ إلى المال نفسه. هل المال هو الذي يعني جد، ولا أنت الذي جددت وكثر مالك؟ ها وين الإسناد الحقيقي؟ تقول جددت، أنا الذي جددت، جددت يعني صرت ذا جد ذا مال كثير، هذا إسناد حقيقي جددت. طيب المجازي جد مالك، هل هو الذي المال هو الذي صار ذا حظ، ولا أنا صرت ذا مال؟ طيب تقول عن المال تقول صار مالك ذا مال، غلط. فجددت أنا هذا إسناد حقيقي، أنا جددت كثرت فلوسي، جد جدي كثر مالي أو يعني جد يعني جددت ازداد مالي، فكيف أصف المال بأنه هو الذي يعني ازداد؟ أن تقول ازداد مالك صحيح، لكن لا تقول جد الجد، فلا تسند الفعل إلى المصدر، أسنده إلى الذي كثر ماله، أنا جددت. فإذا قلت جد جدك صار فيها إسناد مجازي. نتعرف على هذا الإسناد كيف كان. انظروا إلى الجدول رقم 6، المسند ما هو؟ جد، صح؟ فعل نوعه فعل، المسند إليه جدك، صح؟ أسندت الجد إلى الجد. أسند الفعل إلى المصدر، أسند الفعل إلى المصدر وهو إيش؟ جدك. فالملابسة والعلاقة مصدرية. الأصل في الجملة التركيب الحقيقي جددت وجد فلان، فتسند الجد أي اتساع المال إلى الرجل اتساع الحال، فإذا أسندتها إلى المصدر هذا إسناد مجازي. فالجد لا يصف بأنه قد جد قد اتسع، الكثرة لا تصف بأنها كثرت، صح؟ حظ حظك ما يصلح، أنا الذي يعني حظي ازداد. أما الحظ نفسه لا يسند إليه الفعل، فلما أسند إليه الفعل أسند الفعل إلى المصدر، عرفنا أن الإسناد المجازي. طيب خلينا نشوف الآن ما وجه المجاز، ما القرينة الصارفة، لماذا قلت إنه مجاز؟ عرفنا الآن العلاقة أو العلاقة أن الفعل أسند إلى المصدر، ما القرينة؟ ما وجه المجاز فيه؟ نتعرف عليه. قال تعذر تصور إسناد الفعل إلى المصدر، يعد لما تعذر هذا التصور يعد قرينة صارفة عن الإسناد الحقيقي. زين الجملة واضحة ولا أظن كان غير واضح، صح؟ طيب من الذي ممكن أن يسند إليه أنه يعني يوصف بأنه كثر ماله؟ الرجل، صح؟ أنا في العربية تقول جددت أي زاد مالي، جد فلان ما شاء الله يعني تسعة أحواله. طيب كثرت الكثرة أو كثرت كثرة فلان، هل هذا الإسناد صحيح؟ كثرت كثرته ازدادت يعني ازدادت زيادته، هل هذا الإسناد صحيح؟ ازدادت زيادة ولا ازداد هو؟ ازداد هو، صح؟ فإذا قلت ازدادت الزيادة، حظ الحظ، جد الجد، كثرت الكثرة، هذا الإسناد غير صحيح، لأنك أسندت الفعل يعني غير حقيقي، أسندت الفعل إلى غير ما هو له، أسندت الفعل إلى المصدر، كثرت الكثرة، صح؟ زادت الزيادة، جد الجد، حظ الحظ، كثرت الكثرة، أسندت الفعل إلى المصدر، لا تسنده إلى المصدر، أسنده إلى الذي قام بالفعل حقيقة. فإذا أسندته إلى المصدر عرفنا أنه مجاز، إسناد غير حقيقي. طيب عرفنا الآن أنه مجاز، عرفنا العلاقة بينهما، عرفنا القرينة الصارفة وهي أنه يستحيل أن تكثر الكثرة، ما يمكن، يكثر المال، نعم، أما الكثرة تكثر ما يتصور هذا. طيب ما البلاغة فيها؟ جد جدك فيها، يعني فيها بلاغة أو فيها مبالغة في كثرة المال حتى صار نفس الحظ هو ذاته يعني يحظ، أو يعني يزداد حظ الحظ، حظك ازداد حظا، هذا فيها بلاغة قوية أو مبالغة في كثرة مال الرجل. كثرت كثرتك، الكثرة نفسها كثرت، إذن دليل مبالغة في الازدياد والاتساع. نعم. جد فلان، لا هو يعني التركيب قد لا يعني يستقيم، ممكن هذا، نعم، هي في الأصل مصدر، جد الجد هي في الأصل مصدر، جددت ممكن جددت في الجد مثلا، في يعني ازددت في المال وفي الحظ، لكن على كل حال أسندت الفعل إلى مصدره، قلنا إنه إسناد غير حقيقي، الفعل يسند إلى الفاعل لا إلى المصدر. هذا مثال. طيب نأخذ مثال آخر إن شاء الله إذا تيسر قبيل انتهاء الدرس. الآن نمشي حتى يعني نكسب الوقت. وين وصلنا شباب؟ عرفنا في أحوال المخاطب، الأصل مخاطب أو تخاطب مشاهدة معينا، خلاف الأصل مشاهد غير معين أو معين غير مشاهد، هذا في مخاطبة الرجل. طيب وإذا عرفت المسند إليه بالعالمية فلذلك أغراض ونكت بلاغية منها. إذا صار الآن المسند إليه شباب المبتدأ صار عالما، هل فيها أغراض بلاغية؟ نعم، نتعرف عليها. مثال أول، أو من أغراضه إحضاره في ذهن المخاطب، يبقى حاضرا في ذهن المستمع، لأن العلم كأنه ذات المسمى. إذا ذكرت العلم المستمع يتخيل المسمى أمامه فيكون حاضرا في ذهنه، يعني مهم ذكر الاسم. وإذا ارفع إبراهيم القواعد، طيب في قبلها قيل، أو في الآية قبلها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وبعدين في الآية التالية، نعم، لا ها، أي أول الآية، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، صح، ثم بعد وإذا ارفع إبراهيم، طيب لو قال وإذا ارفع القواعد يمشي يستقيم لأنه ذكر قبل قليل، فأعيد ذكر اسمه، لماذا؟ ما الفائدة؟ قالوا لم يحذف العلم مع أنه تقدم ذكره، فيها إيش؟ إحضار للمسمى في ذهن المخاطب، يبقى في ذهنك ماثلا أمامك مع أنه تقدم ذكره. وكذلك قول المتنخل الهذلي شاعر جاهلي يرثي أباه أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. لو قال أبي يمشي الكلام، يتحدث عن أبيه، أبي قاصر فقره، لا، جاء باسمه أبو مالك، حتى المستمع إلى هذه الأبيات يستحضر تلك الشخصية التي ماتت، أبو مالك، مجرد أن أذكر اسمه تتخيل بين يديك ذلك الرجل المتوفى. إذن إحضاره في الذهن مطلب وفيه بلاغة. من فوائده أن حينما يكون المبتدأ المسند إليه علما، من فوائده تعظيم المسند إليه، نحو سعد حضر، وين المسند إليه؟ سعد، فذكره فيه شيء من التعظيم أحيانا، تستطيع أن تقول حضر، أين سعد؟ تقول حضر، لكن إذا قلت سعد حضر فيها أيضا شيء من التعظيم، وأنت تشير إليه سعد حضر فيها تعظيم أو احترام للرجل. كذلك تتحدث عن نفسك أحيانا، صلاح يحب ركوب البحر، وهذا يحصل أحيانا مع بعض الشخصيات، يتحدث عن نفسه وهو جالس يتكلم، يذكر اسمه فلان يتكلم عن نفسه، صلاح يحب ركوب البحر، طيب قل أنا أحب، أنا، لماذا تقول صلاح؟ يعظم نفسه، هذا أسلوب معروف، طبعا قد لا يكون مستحسن. طلال يعتقد كذا وكذا، قل أنا أعتقد، لا، هو يأتي باسمه وهو يتحدث عن نفسه تعظيما لشأنه، هذا أسلوب معروف. وقد يعرف بالعالمية لاحتقاره، ثور حضر اسم رجل، طبعا قديما يسمى الرجل ثورا ويسمى حمارا، ما كان يعني مكان احتقار ولا، لكن لو هب أنه سمي أو في ذلك الزمن أيضا يأتي بهذه الكلمة، إذا تعرف الناس على أنها يعني في هذا المقام فيها شيء من الاحتقار، لماذا تقول ثور حضر، أبو فلان حضر، أخونا حضر، حضر تشير إليه حضر مثلا، تأتي باسمه واسمه فيه شيء من الاحتقار، هذا أحيانا يستدعى أو تأتي بالمستدي إليه احتقارا للرجل إذا كان في اسمه ما يدل على ذلك، ثور حضر، خرج حمار، قل خرج أبو فلان يكفي، فذكر اسمه وفيه احتقار أو فيه معنى غير جيد يعتبر احتقارا. قال وصلة للجهل والتعظيم للشان والإيماء والتفخيم. الآن لازلنا يا شباب في احنا في النوع الثاني في المعاني وهو المسند إليه. صحيح، المسند إليه تارة يكون علما كما تقدم معنا قبل قليل، تارة يكون ضميرا، تارة يكون موصولا. ما فائدة أن يكون المبتدأ أو المسند إليه موصولا؟ ما الفائدة؟ فضله يكون المسند إليه موصولا لأغراض ذكر الناظم أربعة منها في هذا البيت: وصلة للجهل والتعظيم للشان والإيماء والتفخيم، أربعة. أولا نبدأ بالجهل، جهل المخاطب بالمخبر عنه، فلا يعرف عنه شيئا سوى المخاطب، يعني لا يعرف عنه شيئا سوى ما ذكرته له في الصلة، فتقول له عن ما ذكرته له في الصلة، فتقول له عن الشيخ ابن باز مثلا: وقد كنتما معه بالأمس. والمخاطب لا يعرف عنه شيئا، ما يعرف من هذا الرجل اللي كنا معه البارحة، إلا أنه عالم فقط. فتقول له: الذي، شوف ابتدأت الآن بالموصول، ها، الذي، هذا المبتدأ المسند إليه، الذي كنا معه بالأمس ابن باز. فتريد أن تعرف بذلك الرجل الذي، تحتاج إلى الموصول الآن. طيب، نحو ما أهدي إليك ناقة. أنت تعلم، السامع لا يعلم، السامع المخاطب لا يعلم إلا أنه أهدي إليه هدية فقط ولا يدري ما هي، كيف تعرفها له؟ الذي أهدي إليك، ما أهدي إليك هو كذا وكذا. فهذه من فائدة إيش؟ يعني متى أستخدم الموصول مسندا إليه، متى أستخدمه مبتدأ؟ هذه الحالة الأولى، أن يجهل المخاطب المخبر عنه مثلا، لا يعرف عنه، يعرف أنه أهدي إليه شيء لا يدري ما هو، تقول: ما أهدي إليك، الذي أهدي إليك، الذي يعطي إليك، الذي قيل لك كذا وكذا. من فوائد كونه موصولا تعظيم شأن المسند إليه، نحو قول الفرزدق: إن الذي، أين المسند إليه؟ الذي، نعم، لكن هنا اسم موصول، إن الذي سمك السماء، أي رفع السماء، بنى لنا بيتا، يقصد بيت شرف، دعائمه أعز وأطول. جاء بالذي هنا مسند إليه من باب التعظيم. من أغراض تعريف المسند إليه بالموصولية أيضا الإشارة والإيماء والتهيئة، أو التهيئة بما ذكر في الصلة إلى ما سوف يبنى عليه الخبر من ثواب وعقاب. مثال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآن خلاص عرفت الخبر، في الغالب تتوقع خبرا، طيب خبرا مناسبا، يعني طوبى لهم وحسن مآب. من أغراض تعريف المسند إليه بالموصولية أن تشير، المتكلم يشير ويومئ بما ذكر في الصلة. ما الذي ذكر في الصلة؟ أين الصلة؟ آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الصلة، صح؟ فأنا جئت يعني جئت بالموصول حتى إذا جئت بالصلة آتي فيها بما يشعر بما سوف أخبرك عنه. الذين، طيب هذا الآن موصول مسند إليه، في الصلة سأتي بكلام يومئ ويشير إلى الخبر: آمنوا وعملوا الصالحات، الخبر معروف، يعني أكيد سيكون خبرا مفرحا، طوبى لهم وحسن مآب. مثال آخر: إن الذين، هذا المسند إليه الموصول، سأتي في الصلة بكلام يشعر بالخبر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الخبر صار معروف لديكم، سيكون عقاب، صح؟ سيكون عقاب، سيدخلون جهنم داخرين. فآتي بالمسند إليه موصولا، وفي الصلة آتي بإشارة إلى ما سوف أخبرك به. من فوائد أو من أغراض كوني المسند إليه موصولا التفخيم: فغشيهم من اليم ما غشيهم، وين المسند إليه؟ ما غشيهم، صح؟ فغشيهم من اليم، هذه جملة، الجملة الذي غشيهم، وممكن تجعلها الجملة كلها، يعني تجعل الذي هنا مبتدأ، الذي غشيهم من اليم قد غشيهم مثلا، كذا ممكن، أو تجعلها مثلا مبتدأ هنا تقدرها، المهم هي مسند إليه بلا شك، الذي هنا مسند إليه، في ذاتها مسند إليه، يعني نبحث في إعرابها. فغشيهم من اليم الذي غشيهم، ممكن نجعلها فاعلا، هي فاعل صحيح، فغشيهم من اليم الذي غشيهم. المسند إليه هنا ما، اسم موصول صح؟ طيب إعرابها، احنا لازلنا في باب المسند إليه، إعرابها فاعل صح؟ الفاعل هو المسند إليه في الجملة الفعلية كما قلنا قبل قليل، الفاعل أو المسند إليه سيكون هو الفاعل في الجملة الاسمية في الفعلية، ويكون هو المبتدأ في الجملة الاسمية. هنا الجملة غشيهم من اليم جملة فعلية، ما غشيهم، ما سنعربها فاعلا أي مسندا إليه. جئت بالمسند إليه موصولا هنا لماذا؟ من باب التفخيم، فغشيهم من اليم ما غشيهم، لم يقل مثلا فغشهم اليم ماء، غشيهم من اليم كذا وكذا، غطاهم من اليم كذا وكذا، الذي جاءهم وقع عليه من اليم الذي غشيهم، ولم تذكر تفاصيل، هذا فيه شيء من التفخيم والتعظيم. تقول أتاك الذي كنت تخشاه، المسند إليه اسم موصول استخدمته للتفخيم للتعظيم للتهويل، جاءه الذي يخشاه. زين تفضل شيخ. أيوة، وين المسند إليه؟ الذين آمنوا، الذين هو المسند إليه صح؟ طيب أنا جئت بالمسند إليه حتى أذكر في المسند إليه، طبعا موصول صح؟ الموصول يحتاج إلى صلة دائما، جئت بالمسند إليه وهو الموصول حتى أدخل في الصلة ما يشعر بالخبر. أيوة، حتى أدخل تحت الموصول وهو الصلة، صلة الموصول أحتاج إليها، لابد لازم صلة الموصول أحتاج إليها، جئت بالمبتدأ موصولا حتى أذكر في صلته ما سوف أخبرك به. نعم، تهيئة لما سوف يذكره الخبر. بارك الله. زين، قال وبإش الآن تهينا من الخبر أو المسند عفوا كونه علما، الآن المسند كونه اسم إشارة. قال وبإشارة لذي فهم بطيء، بطيء في الفهم، في القرب والبعد أو التوسط. هنا لو قدرنا واو، طبعا موجود البيت بدون واو، قدر واو. وبإشارة لذي فهم بطيء وفي القرب، حط واو يعني كذا خارج البيت حتى يتضح. إذن سيكون المسند إليه اسم إشارة، أحيانا استخدمها مع الرجل البطيء الفهم، سنأتي بالمثال، وأستخدمها أحيانا في القرب هذا، بعد هذاك أو ذلك، في الوسط ذاك. زين، فلتأتي إن شاء الله بعدك، مرت بنا في النحو. إذن سيكون المسند إليه اسم إشارة لأغراض، ويكون لأغراض عدة منها التعريض، التعريض، التعريض بماذا؟ أعرض ببلادة السامع كبيت الفرزدق مخاطبا جريرا. أولئك اسم إشارة، يا يا يا جرير يا كذا اللي ما تفهم مثلا، ها أولئك، فهو يعرض بقوله أولئك، يعرض بغباء جرير. طبعا كلاهما يعني شاعران فحلان كبيران، لكن في الشعر يحطم قدر ما يستطيع في الخصم، فجعله إنسان ما يفهم. أولئك، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إذن فيه تعريض ببلادة المخاطب. ونحو هذا خالد، تجيب سائلا فيه بلادة، سألك من هذا، الأصل أن تقول خالد، من هذا خالد، هذا خالد صح، فيها تعريض بهذا خالد، ما تفهم هذا خالد، هذا تعريض ببلادة من تخاطبه، تستخدم اسم الإشارة، وإلا يكفي أن تقول خالد، خالد. زين، من الأغراض بيان حاله قربا وبعدا، أستخدم الإشارة في المبتدأ في المسند إليه حتى أبين هل هو قريب أو متوسط في المسافة أو بعيدا، نحو هذا زيد، ذاك زيد، ذلك زيد. بعضهم يجعل هذا ليس من البلاغة في شيء، هذا الأصل في استخدام اسماء الإشارة، قريب هذا، متوسط ذاك، والبعيد ذلك، أين البلاغة فيها؟ لكنها عند التأمل فيها بلاغة، أحيانا القريب تشير إليه بذلك تعظيما له صح؟ أحيانا البعيد تشير إليه بهذا قربا له مثلا، فاستخدام البعيد للقريب والعكس هذا لا شك فيه بلاغة. ثم قال الآن ننتقل إلى كون المبتدأ أو المسند إليه معرفا بأل. طيب، قال رحمه الله تعالى وأل لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. يعرف المسند إليه بأل، بأل التعريف المسند إليه. ما هو المسند إليه أبا عمر؟ إما أن يكون مبتدأ أو فاعلا، هذا المسند إليه سيعرف بأل أحيانا. ما فائدة تعريف المسند إليه بأل؟ نتعرف، نعم نشوف الآن. نعم، كما قلت لغرض الإجاز وهي أنواع متعددة، اللي هي أل، نقتصر على ذكر أو ما ذكره الناظم. أل العهد، العهد يعني معهود في الذهن، معهود في ذهني، هنا أسميه أل العهد. طبعا ذكرناه باختصار، وإلا أل فيها أنواع أكثر، العهد هنا تندرج تحت أنواع أخرى. طيب نكتفي بقولنا أل العهد. والعهد أنواع، منه العهد اللفظي، مثال فيها مصباح، المصباح أي الذي ذكرته لكم قبل قليل معهود في أذهانكم، فيها مصباح، المصباح الذي ذكرته لكم قبل قليل كذا وكذا. طيب، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي هو معهود في أذهانكم قبل قليل. لاحظوا الرسول إيش أعرابها الآن هنا؟ مسند إليه، مسند إليه فاعل، صح؟ الفاعل مسند إليه. طيب، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إعراب المصباح مبتدأ، صح؟ مسند إليه مبتدأ. إذا دخلت ال على المسند إليه لفائدة، لفوائد. نشوف الآن ال الحقيقة إذا دخلت على المسند إليه. نعم، أي نعم. فعصى فرعون الرسول، لا لا انت لحظة شوي، فعصى فرعون الرسول كما أرسلنا إلى فرعون. إذا هذا المثال لا ينضبط يا شباب، ها، أو لا لا يعني لا يصح ذكره هنا، لأن دخل هي ال هي ال العهد بلا شك، لكنها لم تدخل الآن على المسند إليه، صح؟ دخلت على المفعول به، إذا يحذف المثال، غير صحيح ذكره هنا، غير صحيح. نكتفي بالذكر المثال الأول، فيها مصباح، المصباح في زجاجة مبتدأ وخبر، أرسلنا إليه رسولا، نعم مفعولا به، وفعصى فرعون الرسول مفعولا به أيضا. فالرسول هنا لا تصلح مثالا فيما نحن فيه، هي تصلح مثالا لأل العهد، لكنها دخلت على المسند إليه، لا دخلت على المسند إليه فقط في المصباح، واضح؟ احذف المثال، بارك الله فيك. ننتقل الآن إلى أل أخرى غير أل العهد، يسمى أل الحقيقة أو أل أو أل الجنس، يسميها أل الجنسية، وهي التي يشار بها إلى الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن الأفراد، نحو وخلقنا من الماء كل شيء حي، والرجل أقوى من المرأة، والذهب أثمن من الفضة. ضابطها أل الجنس أو أل الحقيقة، ضابط تقدير لفظ حقيقة قبل الكلمة المعرفة بها، الرجل أقوى من المرأة، حقيقة الرجل أقوى، طيب، أو جنس الرجل أقوى من جنس المرأة. طيب، وخلقنا من الماء كل شيء، من جنس الماء، صح؟ من حقيقة الماء. إذن ضابطها تقدير لفظ حقيقة أو جنس، تضعها قبل مكان أل فيستقيم المعنى. وخلقنا من جنس الماء أو من حقيقة الماء، جنس الرجل، جنس الذهب أو حقيقة الذهب، جنس الذهب أثمن من جنس الفضة، لكن أحيانا يكون الذهب رديئا، مثلا فيه مخلوط يعني غير صافي غير خالص، وتجد في المقابل نوع من الفضة صافيا نقيا كذا وكذا، سيكون في هذه الحالة في حالات يعني منفردة هذا أفضل، لكن من حيث العموم، من حيث الجملة، الذهب أثمن من الفضة، نعم، يعني ملفوظ ذكر في الجملة، ملفوظ فيها مصباح، المصباح الذي ذكرته وتلفظت به قبل قليل في زجاجة، فيسمى لفظيا أو يسمى عهدا ذكريا مذكورا. طيب الآن عندنا ال الاستغراق تدخل على المبتدأ أو تدخل على الفاعل، الاستغراق وهي أن تستغرق جميع أفراد مدخولها، ال الاستغراق تستغرق جميع أفراد مدخولها أي ما دخلت عليه، مثال عالم الغيب والشهادة، مثال آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، وضابطها أن تضع كلمة كل قبل الكلمة المعرفة بها، مثال أو نطبق على في الآية إن كل إنسان لفي خسر، هذا الأصل، كل إنسان الأصل فيه الخسران إلا كذا وكذا، مثال آخر عالم كل غيب وكل شهادة، عرفنا يا شباب أهل الاستغراق. طيب، هنالك أل تسمى المفرد الواحد المعهود في الذهن، وتسمى هذه أل العهد الذهني، أل العهد الذهني إذا أحيانا تدخل على الكلمة لا تفيدها تعريفا، تدخل على المفرد، على مفرد واحد لكنه في الذهن ليس في الخارج، ليس له أوصاف، مثال جينا بأمثلة نحن ويكون في حكم النكرة، نحو فأكله الذئب، الذئب الآن لفظ مفرد صحيح؟ معهود في الذهن، الذئب معروف، معهود في أذهان الناس، لكن هل هناك ذئب معين أشاروا إليه؟ لا، أكله الذئب، فهنا أل لا تفيده تعريفا، وإن كان عند النحويين يسمى معرفة تبتدئ بها، الذئب أكل يوسف، صح؟ ابتدأت بمعرفة عند النحويين، معرفة عند البلاغين هذا الذئب ليس معرفة، نكرة، يقولون أل هذه أل العهد الذهني الذي هو لا يزال في ذهنك ليس في الخارج، ذلك الذئب تشير إليه بعينه، لا هو لازال هنا فقط. طيب، مثال آخر، اشتريت من السوق كتابا، أي سوق؟ السوق المعهود في الذهن فقط المعروف، السوق الذي يكون فيه اجتماع الناس والشراء والبيع وكذا، هذا في الذهن. قلت اشتريت من السوق، هل أل هنا عرفت أفادته تعريفا؟ لا، نسميها أل العهد الذهني التي تبقي الكلمة كما هي نكرة، ما استفادت تعريفا منها أبدا، لكنها عند النحويين يسوغ الابتداء بها، عرفت بأل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وبإضافة فللاختصار نعم وللذم أو احتقار. الآن المسند إليه سيكون معرفا بالإضافة، له أغراض بلاغية، إذا كان المسند إليه سواء كان مبتدأ أو الفاعل سيضاف وتكون للإضافة فوائد بلاغية نتعرف عليها. ويعرف المسند إليه بالإضافة لغرض الاختصار أو الذم أو الاحتقار، وإليك الأمثلة. مثال الاختصار، جاء والدي، وين إضافة؟ والد أضيفت إلى المتكلم، صح؟ صحيح؟ ووالد هنا إعرابها مسند إليه فاعل، فاعل صح؟ مسند إليه أضيفة، لماذا أضيف؟ للاختصار. ما أصل الجملة؟ جاء الرجل الذي هو أو الذي أنا ولده. هل يستطيع أحد أن يأتي بالجملة مختصرة بدون الإضافة؟ ما في إلا جاء والدي، هذا أخسر شيء، أكثر شيء اختصارا أن تقول جاء والدي. إذا تخليت عن الإضافة سيطول الكلام، جاء الذي أنا ولده طويلة، جاء والدي انتهينا. طيب للذم، ولد السارق موجود، أضفت هنا ولد، طبعا هي المسند، ها مسند إليه عفوا، ولد مسند إليه مبتدأ، أضفتها إلى السارق أردت الذم، فمن فوائد الإضافة بالنسبة للمسند إليه أنه يكتسب ذما. لو قلت ولد فلان موجود غير ولد السارق، كلمة السارق الذم. مثال الاحتقار، قتل أو قتل خادم المجوس، مثلا قتل خادم المجوس، هذه فيها احتقار، خادم وأضيف للمجوس، خادم قد يكون فيه من الاحتقار وتضاف إلى كونه خادما لمجوس، خادما لجنس يعني خبيث. طيب إذن هذه أنواع أو فوائد الإضافة، أن يكون المسند إليه مضافا إليه أو عفوا يضاف إلى غيره، إما اختصار وإما احتقار وإما ذم. تفضل. ممكن تكتسب، نعم ممكن تفيد التعظيم، بالعكس يعني ما دام في احتقار إذا في تعظيم. أحسنت، بارك الله فيك. قال وإن منكرا فللتحقير، الآن نكرنا المسند إليه، وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده. وينكر المسند إليه لأغراض، ولا تنسوا المسند إليه إما مبتدأ أو فاعل، ها لأغراض، تحقير الضد اللي هو التعظيم، إفراد تكثير ضد التكثير. نشوف الأمثلة. قال رحمه الله تعالى أو رحمه الله والسامعين، مثال التحقير والتعظيم قول الشاعر، شو الآن منكر وسيفيد التحقير ويفيد التعظيم في نفس الوقت. نشوف، له حاجب يتحدث عن الأمير، له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. وين النكرات؟ أين المسند إليه النكرة؟ حاجب، ها في الأولى حاجب مبتدأ مؤخر، صح؟ له حاجب مبتدأ مؤخر ومبتدأ مسند إليه، وليس له عن طالب العرف حاجب، أيضا حاجب هنا اسم ليس، صح؟ أخرت، وليس حاجب له أصلا، أخرت. إذن كلاهما مسند إليه، أليس كذلك؟ أين الذي أفاد التعظيم وأين الذي أفاد ماذا؟ التكثير والتقليل عفوا. ها نشوف، أنا حطيتها لكم باللون الباهت لأنها تفيد إما تقليل أو تفيد تحقيرا، تعبر عن تحقير أو تقليل، أو تعبر عن تعظيم وتكثير، لا بأس كلاهما يحتمل. أين التعظيم في الجملة؟ لو عن كل أمر حاجب عظيم، حاجب عظيم ليس حاجبا رقيقا، حاجبا عظيما، فالتنكير هنا أفاد عظم ذلك الحاجب الذي يحول بينه وبين الأشياء المحتقرة أو المشينة. وحاجب الآخر، وليس له عن طالب العرف يعني أدنى حجاب لا يضعه بينه وبين من يأتي لطلب المال أو المساعدة، أدنى حجاب لن تجد، ليس له أدنى حجاب. إذن هذه أفادت تعظيم، هذه أفادت تحقير أو تقليل وتكثير، متقاربة. طيب وللتعظيم أيضا قوله سبحانه فإن مع العسر يسرا، أين النكرة؟ يسرا، هل هي مسند إليه؟ مسند إليه صح؟ إن يسرا مع العسر، أصلها هكذا مبتدا، نعم، فأخرت اسم إن مؤخر. ماذا أفاد التنكير هنا؟ تعظيم صح؟ إن مع العسر يسرا، يسرا كثيرا مع العسر، فاليسر هنا سيكون أكثر من العسر، لما نكر ازداد تعظيما، تعظيم وتكثير. نعم نعم، تكثير أو التغليظ أو التعظيم تحتمل تقليل. ليس لو عن طالب العرف من يطلب المال أن تطلب المعروف من الأمير، ليس له أدنى حاجب، أدنى ستار ما فيه. طيب قال رحمه الله، قال وللتحقيق أيضا قوله سبحانه إن ظن إلا ظنا، إن ظن إلا ظنا، هل هذا يستقيم؟ أظن فيه في شيء من أظن لا يستقيم، لأنه ليس مسند إليه، ها؟ ليس مسندا إليه فيستبعد. لكن على كل حال يعني إن شاء الله نبحث عن مثال آخر إذا وجدنا. إن ظن إلا ظنا، ظننا ظنا، ظنا أي حقيرا، ظنا يسيرا، فنكر وأفاد التحقيق. لكن هنا ما يصلح مثالا لنا، لأن نحن نتحدث الآن عن مسند إليه، فهنا ليس مسند إليه، دعوها. طيب مثال الإفراد، تفرد المسند إليه ويفيد ماذا؟ أو يعني تأتي عفوا به نكرة يفيد الإفراد. قوله سبحانه وجاء رجل من أقصى المدينة، يعني واحد بس، جاء رجل واحد، فنكرت المسند إليه أريد الإفراد، جاء رجل أفاد الإفراد. السياق إذا قرأته تفهم منه أنه رجل واحد، صح؟ زين. مثال التكثير، أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لأجرا، هل لنا أجر عظيم؟ أإن لنا لأجرا، طبعا أجرا هنا اسم إن، صح؟ مسند إليه يمشي. قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، تكثير، رسل كثيرة قبلك قد كذبوا أو كثيرون. وقولك إن له لإبلا، أي كثيرة جدا، وإن له لغنما، كثيرة منكرة وأفاد التكثير. إن فيها لورقا، تذكرون هذا الحديث، الرجل الذي عرض بامرأته عندما جاء ولده مختلف اللون عنه وعن أمه، فعرض بامرأته فالنبي صلى الله عليه وسلم تعال هل لك إبل، هل فيها من أورق، يعني لونه يختلف عن ألوان الإبل الأخرى، أورق رمادي أسود. قال إن فيها، يعني عندي، نعم، إن فيها لورقا كثيرا، فيها كثير، إذن لعله عرق نزع، يعني لماذا طيب كان أورق بين هذه النوق؟ قال لعله يا رسول الله يعني عرق نزع. قال إذن ولدك كذلك، لعله عرق نزع، فأغلق الباب ولا تعرض ولا تتهم ولا تشك ولا تتكلم في هذا، الأصل أن الولد للفراش. فقال إن فيها لورقا، يريد فيها ورقا، يعني جمع أورق أفعل يأتي على وزن إيش، أو جمعه فعل، أحمر حمر، أخضر خضر، أصفر صفر، أورق ورق، دائما أفعل الصفة يأتي على جمعه في التكسير يأتي على وزن فعل بسكون العين، ها. طيب مثال التقليل، ورضوان من الله أكبر، إيش معنى هذه الآية؟ ورضوان قليل من الله أكبر من كل شيء، أقل رضا من الله أكثر من الدنيا وما فيها، صحيح؟ فالتنكير هنا أفاد ماذا؟ أفاد التكثير، يعني ومثال أفاد التقليل هنا، رضوان قليل، التنكير أفاد التقليل. ما إعراب رضوان؟ ها، ورضوان من الله مسند إليه، لابد، احنا جبنا المثال عن هنا للمسند إليه، مسند، ورضوان من الله مبتدأ أكبر. طيب ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ ورضوان من الله أكبر، لا هو نكرة الآن، فلما، ها، ماذا قلتم؟ لا لا لا، دع التقليل، يعني وصف بقولنا من الله، رضوان من الله، من الله أفادت شيء من التخصيص، رضوان، لو قلت رضوان أكبر ما يصلح، رضوان من الله خصصته، التخصيص يسوغ أو يسوغ لك أن تبتدئ به، لم يعرف ولم ينكر، خصص بأنه من الله جاز لك أن تبتدئ به، أيوة، فالتخصيص يعطيك نوع من التعريف الذي يسوغ لك أن تبتدئ بهذه الكلمة وإن كانت في ذاتها نكرة. طيب ننتقل الآن، المسند إليه الآن انتهينا منه في كونه إيش؟ نكرة، ها؟ في كونه منكرا، صح؟ نعم، أيوة. أين المسند إليه؟ أإن لنا لأجرا، أي أجرا كثيرا، طبعا تنكير للتكثير، هل لنا أجر؟ أإن لنا لأجرا، أجرا هنا في الأصل اسم إن، صح؟ أخرت اسم إن، إذن هي مسند إليه، فنكرت للتكثير، هل تعطينا أجر كثير أو شيء بسيط؟ ما رح نأتيك، تعطينا كثير؟ قال نعم، سأكثر وأغدق عليكم، تعالوا. طيب فأفاد التكثير، نعم خلاص. طيب نمشي. الآن والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين أحيانا بالنسبة للمسند إليه سيوصف إذا وصف للتبيين أو المدح أو التخصيص يعني في أغراض أو تعيين. نشوف الأمثلة. وتأتي التوابع الأربعة بعد المسند إليه لأغراض بلاغية مفيدة، ولنبدأ بما بدأ الناظم به وقد بدأ بالصفة، فبين أن المسند إليه يوصف ويراد من ذلك التبيين المدح التخصيص التعيين. إليك الأمثلة. حضر خالد مدير المدرسة. خالد إعرابها فاعل. طيب هنا يعني وصفنا كونه مدير مدرسة، حضر خالد مدير المدرسة، هذا فيه تبيين من خالد مدير المدرسة، فهذه صفة، صفة لخالد. توفيق الوزير خير من رأيت. توفيق، توفيق وزير التجارة. طيب توفيق الوزير، توفيق الوزير خير من رأيت. أين المسند إليه؟ توفيق. وصفته بماذا؟ بكونه الوزير، فوصفته حتى تبين من توفيق، أقصد فلان. توفيق، توفيق الوزير خير من رأيت. طيب وللمدح، رأيت سعدا القارئ أو منصورا العالم، وصفته بماذا؟ بالقارئ، تريد ماذا؟ مدحه. أو منصور، رأيت منصور العالم، رأيت منصورا العالم. منصور هنا يا شباب، اي نعم منصوبها. طيب بس ما يصلح هنا ايضا في اشكالها، احسن نقول جاء سعد، حتى احنا الان في باب ايش المسند اليه، فسعدا هنا جعلناها مفعولا به، اجعلها مسندا اليه، فتقول جاء سعد القارئ وحضر منصور العالم. انتبهوا حتى لا نقع في هذه الاخطاء. نعم حضر منصور العالم، بس تجعل مهم ايش المسند اليه، يعني تجعل سعد اللي هو الموصوف الان تجعله مسندا اليه، فاجعله فاعلا، جاء سعد وجاء منصور العالم. وصفنا المسند اليه حتى ايش نمدح، فيفيد احيانا الوصف يفيد المدح، احيانا يفيد التبيين، بينت حضر خالد مدير المدرسه. توفيق الان تعرف ايش مسند اليه، مبتدا صح، وصفته بالوزير، والخبر خير، اذا الوزير ايش تعربها؟ صفه. توفيق الوزير خير من رأيت. طيب تخصيص أحيانا، تصف الرجل لتخصص، وهذا فيما إذا كان المسند إليه نكرة، مثال وجاء رجل من أقصى المدينة، خصصنا جاء رجل من أقصى المدينة، كما قلنا في رضوان قبل قليل صح، ورضوان من الله، هذا خصصنا. التخصيص هذا أيها الإخوة، أو يعني تصف أنك المسند إليه قد يكون نكرة، فتصفه لتخصص، تضيق دائرة الاحتمال، سواء كان فاعلا أو كما هناك في رضوان من الله، صحيح هو نكرة لكن ابتدأنا به لأنه خصص. زين. طيب التعيين، جاءني ضيف واحد، وصفت الضيف بأن إيش؟ واحد. طيب لماذا استعين؟ ها جاءني ضيف واحد ليس أكثر، واحد عينت. هذه من فوائد وصف المسند إليه، يوصف لتعيين لتبيين لمدح كما مر. وكونه مؤكدا، أي المسند إليه، وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم، لدفع وهم كونه لا يشمل، ولدفع أيضا والسهو والتجوز المباح، يدفع كل هذه الأشياء. وكونه أي المسند إليه مؤكدا، ما الذي يحصل من ذلك؟ دفع وهم كونه لا يشمل، لا يشمل والسهو والتجوز والتجوز المباحي. الآن نتعرف عليها. التابع الثاني من التوابع الأربعة هو التوكيد، وهو الإتيان بتابع يقوي متبوعه، المتبوع طبعا المسند إليه. وفي علم البلاغة له أغراض عدة، منها دفع توهم عدم الشمول، أو دفع توهم السهو من المتكلم يعني، أو دفع توهم التجوز المباح. الأمثلة: جاء الجيش كله، أين المسند إليه؟ الجيش. أين التابع؟ توكيد كله. لماذا جئت بها؟ دفع توهم أنك يعني لا تقصد الجيش كله، تقصد البعض، لا أنا أقصد الكل، جاء كله، جاء الجيش كله، فأتي بكله لدفع توهم أنني لا أقصد الشمول، لا بل أقصد الشمول. طيب قلت زارني الأمير، الأمير، لا يعني ما لست يعني لا تظن أني سهوت أو أخطأت، الأمير جاءني. زين، تقول جاءني الأمير، الأمير، تكررها، وهذا نوع من التوكيد، توكيد اللفظي. طيب تريد أن تدفع توهم التجوز المجاز، فقل جاءني الملك، لو سكت ربما ظن ظان أنك تقصد جاءني رسول، ما مندوب سكرتير مثلا أو ممثل أو سفير، لا لا، جاءني الملك نفسه، فجئت بالمؤكد لتدفع توهم أنك تتجوز في الكلام، أنك تتوسع، والمجاز لا بأس به، هذا يمر بنا إن شاء الله في المجاز المرسل. جاءني الملك نفسه، أدفع توهم أنني أقصد المجاز، أنا أقصد المجاز، تكلم كلام حقيقي. طيب، ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص. الآن سيكون التابع أيها الإخوة عطف البيان من التوابع الأربعة، البدل، ويدخل في البدل عطف البيان تحته، نتعرف عليه. هذا تابع آخر وهو عطف البيان. لماذا سمي عطف بيان؟ طيب، نقف على عطف البيان. كون المسند إليه، يعني جاء بعده عطف بيان، كون المسند إليه وقع بعده عطف بيان، ما الفائدة؟ ما الأغراض البلاغية؟ هذا ما سوف نتحدث عنه بعد الصلاة إن شاء الله.